اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد النبي الأمي وآله وسلم تسليما. باب أشراط الساعة. الفصل الأول. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. وفي رواية: يقل العلم ويظهر الجهل. متفق عليه. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم